أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. تضمن أيضا بيان الإحسان وأنه ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سأتحدث إن شاء الله تعالى عن هذا الحديث بشيء من التفصيل مع توضيح العقيدة الصحيحة وبيان أيضا أحكام الحج، لأننا الآن نعيش هذه الليالي المباركة والحج مقبل علينا، فلا بد أيضا من التعرف بالتفصيل بشيء من أحكامه، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. قال: الإسلام، يعني بين ما سأله عن الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. بين النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله هي أساس كل عمل وهي أساس الدين، ولا يقبل عمل بدونها. من لقي الله بدونها فلا عمل له، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال لما ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا يعبد بحق إلا الله عز وجل، معناها لا إله، معنى لا إله إلا الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ولا بد للإنسان أن يكون عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، يعني بمقتضى هذه الكلمة. فمن قال لا إله إلا الله وعبد معه غيره معناه أنه لم يقل لا إله إلا الله على الحقيقة، ولا تنفعه لا إله إلا الله. يعني إذا عبد حيا أو ميتا، جنيا أو إنسيا أو ملك من الملائكة أو غيرهم أو شجر أو حجر، فلا ينفعك كلمة لا إله إلا الله وإن قالها. فلا بد للإنسان أن يكون مخلص في هذه الكلمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ولا بد من شروط لهذه الكلمة العظيمة: العلم، لا بد من العلم بمعناها، واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والكفر ما يعبد من دون الله عز وجل. فمن لقي الله عز وجل مشركا فهو من أهل النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا أمر عظيم ينبغي التنبه له. فالمشرك ما ينفع الصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غيرها من الأعمال الصالحة، لأنه فاقد للأساس، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، ما فعله الكافر من أعمال ظاهرها الإحسان فيثاب عليها في الدنيا، ما يعطى من صحة وعافية ورزق إلى غير ذلك. والمؤمن يعطى بها في الدنيا وتضاعف له في الآخرة. فإذن لا بد للإنسان أن يتعرف على هذه الكلمة وأن يعمل بها حقيقة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيضا لا بد في العمل من أن يكون على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا بد من الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نؤمن بأن الله أرسل للأمم التي قبلنا الرسل وأنهم بلغوا أممهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصبح دينه هو المهيمن على جميع الأديان، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه من حين بعث عليه الصلاة والسلام. ولهذا جميع من على وجه الأرض كلهم الآن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الأمة أمتان، أمة دعوة فالكل مدعوون، وأمة إجابة وهم الذين وفقهم الله باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، ينزل في آخر الزمان حاكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نبي قبله ولكنه في العمل بشريعته كآحاد أمته. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا استكتبه من التوراة، قال: يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والذي نفس محمد بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخذ عليهم الميثاق إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهم موجودون أن يتبعوه ويطيعوه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الناس، وليس هناك أنصاف حلول. من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وعمل بشريعته فهو مؤمن، ومن لا فليس بمؤمن. ولا ينفع لو قال أنه على دين نصرانية أو على دين يهودية أو على ملة كذا أو على ملة كذا، أبدا ما ينفع عند الله عز وجل. فلا بد إذن من أمرين: الأمر الأول تحقيق التوحيد، والثاني تحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذين الأمرين، لا يقبل الله عملا بدون هذين الأمرين. فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، مردود على صاحبه، فلا يقبل منه صرفا ولا عدلا أبدا. والله جل وعلا أكمل الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. ولهذا أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في الموقف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة في يوم عرفة حينما خطب الناس مما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وفي رواية: كتاب الله وسنتي. ثم قال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت الأمانة. ورفع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعه إلى السماء ونكسها إلى الأرض قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أشهد ربه سبحانه وتعالى على اعترافهم بالبلاغ، وأنه بلغ عليه الصلاة والسلام بلاغ المبين، ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. فما من خير إلا ودل عليه، ومن شر إلا وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في حديث عبادة الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المقصود أن لا بد في العمل من هذين الأمرين: الإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الركن العظيم يعني الشهادتين بعدها الصلاة. الصلاة هي عمود الدين، وهي عماده، هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولعظمها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، بدون واسطة الملك، فرضت عليه فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أسري به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده من هذا المكان الطاهر إلى بيت المقدس صحبة جبريل عليه السلام، ثم انتهى هناك إلى بيت المقدس يسأل الله أن يخلصهم براثن اليهود وأن يرده إلى المسلمين، له على كل شيء قدير وما ذلك على الله العزيز. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام حتى جاوز السبع الطباق، حتى جاوز السماء السابعة، ثم انتهى إلى موضع يسمع فيه صليف الأقلام، فرض الله عليه سبحانه وتعالى في جملة ما فرض 50 صلاة. رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومر بموسى عليه السلام السماء السادسة، قال: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50. قال: أرجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع فخف الله عنه 5، فلم يزل يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى عليه السلام حتى استقرت 5 ولله الحمد. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام قال له موسى: ارجع. قال: استحيت من ربي. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل نادى مناد من السماء أن قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فهي 50 في العدد و50 في الأجر، حسنة بعشر أمثالها. رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في السماوات، رأى آدم عليه السلام في السماء الأولى السماء الدنيا، ورأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وكان يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون به آخر ما عليه، ألا بدليل على كثرة الملائكة عليهم السلام، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والبيت المعمور السماء السابعة حياء الكعبة المشرفة، يعني محاذيا لها. المقصود أنها لعظمها علو عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وجبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل نزل وأما النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلى به إماما وعلمه كيف يصلي، صلى به يوم في أول وقت ويوم في آخره اليوم الثاني، ثم قال الصلاة يا محمد بين هذين الوقتين. ولهذا من تركها جحدا لوجوبها فهو كافر، ومن جحدها تركها كسلا وتهاونا فهو كافر، في قول جماعة من أهل العلم أو في قول المحققين من أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهذه النصوص وما في معناها تدل على عظم الصلاة وأن تركها كفر. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام الآن لا يصلون، وإن صلوا صلوا صلاة غير مجزئة، إما بعد خروج الوقت أو يصلون يوم ويوم ما يصلون، أو يعني إذا أفرغوا صلى. هذا يا أخواني أمر عظيم، أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. ومن وقع في شيء من ذلك يا إخواني فعليه أن يوجب التوبة ويخلص النية ويرغب إلى الله عز وجل ويتوب ما وقع فيه، فإن الإنسان تقبل منه التوبة ما دام أن نفسه لم تبلغ الحلقوم، كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم وعين الإنسان الملك عندها خلاص ما تقبل التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة لها شروط ثلاثة: الأول الندم على ما فات، الثاني العزم على ألا يعود، الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال. وإن كانت التوبة تتعلق بحق آدمي استباحه منه أو رده إليه، والمقصود أن من تاب تاب الله عليه، وهذا من فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه على عباده. ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثلاث كبائر. والذين لا يدعون شرك لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا شرك ولا يزن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يفعل شيئا من هذه الأمور الثلاثة يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأنتم أيها الأحباب إن الله عليكم وأكرمكم واتحل لكم الوصول إلى هذه الديار المقدسة فانتهزوا هذه الفرص واغتنموها، ومن كان عنده خطأ فليتب إلى الله عز وجل وليرجع عما وقع فيه وليصحح عقيدته وليسأل أهل العلم عما يشكل عليه إن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إن هذه الصلاة لعظمها شرعت في المساجد، وهذا أيضا فضل عظيم مع أنها واجبة ففيها أجر عظيم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الرجل في بيته أو في سوقه تفضل على صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين. وذلك أنه يتوضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. هذا فضل عظيم لا يفرط فيه إلا غافل أو متغافل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكبر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلموا ما في التهجير لسبقوا إليه، يعني تبكير صلاة الظهر. المقصود أن الإنسان يعني يحرص على أن يؤدي هذه الصلاة في جماعة المسلمين. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. دل هذا على وجوب صلاة الجماعة. ولهذا لما جاء عبد الله بن مكتوم وقال يا رسول الله إني رجل كثيف البصر يعني ما يشوف، شاسع الدار يعني بعيد، وليس لي قائد يلائمني يعني يمسك بيدي يكون معي دائما، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال نعم. ثم لما ولى دعاه وقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد ولك رخصة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل هذه حالة كفيف وما عنده قائد إلى مزايد والمدينة كثيرة السباع والهوام ودارة بعيدة ومع ذلك قال لا أجد ولك رخصة، فما بالكم بالشخص الذي أكرمه الله بالصحة والعافية وهيأ له دارا قريبة من المسجد وجعله يعني متمكن من أداء هذه الفريضة، تجد يجلس ويضيع الصلاة إما متشاغل بعض الأمور بعض الأعمال أو نائم أو لا مبالاة، إذا أفرغ صلى المهم مشكلة إذا أفرغ صلى. يا إخواني غلط. لهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى الفردين دخل الجنة، وهما صلاة العصر وصلاة الصبح. ويقول عليه الصلاة والسلام يتعاقب فيكم ملائكة بالليل. شوف أنت من آدم ما أنت مهمل، أنت مكلف، أنت مأمور بأوامر منهي عن أمور، مأمور بأوامر منهي عن نواهي، فإن قمت بالمأمورات وتركت المنهيات فالله جل وعلا وعدك على ذلك الجنة، وإن تكون الأخرى فنسأل الله السلامة والعافية. الله توعد من عصاه بالنار، والنار حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم المهر والصديد، وهم عذابهم دائما وأبدا في مزيد، نسأل الله العافية. أمانيهم بها الهلاك وما لهم من أسرها فكاف، قد شدت أقدامهم من النواصي وشدت وجوههم من ذل المعاصي، ينادون من فجاجها وشعابها يا مالك قد أثقلنا الحديث، يا مالك قد تفللت من الأكباد، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، فيجيبهم بعد زمان أن يخسروا فيها ولا بد من الخروج. الله العافية والسلام. خاب وخسر يا إخواني من كانت النار مثواه. والله إنها أمرها عظيم. لو كان الناس عقول صحيحة لكان لنا حال غير حالنا الذي نحن فيها الآن. لكن إلى الله نشكو قلوبنا القاسية. اللهم استعان. الأمر يا الأمر عظيم والخطب جلل. لا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا ولد ينفع ولا والد ينفع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما أحد ينفع أحد إلا من رحمه مولاه. يقول فيتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كل واحد عنده ملائكة معه. ملائكة واحد عنده. واحد يكتب الحسنات على اليمين والآخر يكتب السيئات على الشمال. كل واحد هكذا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتب ما يسجل ما يقول. وفي هذا الآن شاهد الآن يزيد المؤمن إيمان ومن عند التردد يزول عنه الشك. المسجلات الآن هذه المسجلات والآن يحصي هذا مثل آدمين ولا لا. ومع ذلك كل ما نقول موجود. أليس كذلك؟ إذن الأعضاء تشهد والأرجل تشهد والجلود تشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. يعني زامين هذولا يستنون وهذولا يستنون. فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون في شهادة الملائكة. هذا أيضا من فوائد من ثمرات محافظة على صلاة الصبح ومحافظة على صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الله شرع لنبيكم يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل كتابه يهادى بين الرجلين واحد من السمنة واحد من السمنة حتى يقام في الصف. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيه. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. المقصود أيها الأحباب الإشارة والتنبيه. والمقام واسع لا يستدعي إلى كلام طويل. لكن يعني أحب أن أؤكد عليه وجوب الصلاة وأنها فرض من فروض الإسلام ومن أهم أركان الإسلام. وأن من صحت صلاته صح سائر عمله. ولهذا أول ما يمر يوم القيامة في أعمال العبد صلاته. فإن صلحت صلاته نجح وأفلح. وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. ولهذا يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به النقص الذي يحصل في الفرائض ثم تكون سائر الأعمال على هذا المنوال. الصلاة والزكاة الزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال. إذن هذا في الترغيب في أيضا النوافل وسيأتي حديث عنها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. المقصود اللي أحب أكد عليه أهمية الصلاة. ولا تنظروا يا إخواني لمن فرط وأضاع وقته، فإن من ضيع وقته فهو مسكين ضائع تعس شقي. الناس يقولون الوقت كالذهب، ولكن لا، الحقيقة أن الوقت أغلى من الذهب، لأن الوقت الآن إذا ما ضاع من عمرك فهو ما ينفع معجرا، الرصيد اللي تصرف من كل يوم ينفع، لكن لو ما حصلت على الدنيا يمكن تحصل عليها بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنتين، أو ما تحصل على قوتك وش بيصير، خلاص عايش الحمد لله وبكرة تموت انتهي، ما في وراك ملايين ولا وراك مليارات ولا وراك اللي وراك أبد، ما نفعك إلا عملك الصالح. يوم أن توضع في هذا القبر وتوضع عليك اللبنات ويوضع عليك التراب، عندها يصبح الغيب شهادة ويبرز العمل اللي عملته. فإن كنت من أهل الخير فبشر بالخير، وإن تكون الثانية فنسأل الله السلامة والعافية. والله لا مال ينفع، ولا إذا مات الواحد ومسدوا دراهم في بيته في قبره ولا جنيهات في قبره، لا أبدا، ما ينفع إلا عمل الصالح. لهذا جاء في الحديث الصحيح